إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله عندما يسمع الخطاب الديني من بعض الناس فيفهم خطأ يظن البعض أن الالتزام بالدين وبتعاليم الإسلام يريد أن يبعد الناس عن واقع الحياة ففهم الكثير أن الدين هو عبارة عن أمور نقوم بها في المسجد متعلقة بأوقات مخصوصة وبأيام وأزمان مخصوصة ولكن أحبتي في الله هذا دين هذا ما تدين لله به هذا منهج حياة هذا طريقك في هذه الدنيا يستحيل أن يكون في حياتك أي شيء لم يذكر فيه الدين الأمر الفصل وأولئك الذين يسولون ويوسوسون للناس زورا وبهتانا أن الدين لا علاقة له بالحياة ما أولئك إلا شياطين بل هم أخطر من شياطين الجن أولئك شياطين الإنس الذين حذرنا الله جل جلاله منهم من هذه المفاهيم الخاطئة التي انتشرت عند كثير من الناس أنه اطلبوا ما شئتم يا أهل الدين منا في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا ومساجدنا نقوم به ونحاول تطبيقه ولكن خارج المسجد وخصوصا في الأسواق دعونا وذكاءنا دعونا ومهاراتنا نفعل ما نشاء نعم هذا مطلوب ولكن يستحيل أن يكون الوقت الأغلب من حياتك اللي هو بتقضيه في السوق من دون ضوابط شرعية بل بالعكس حتى لا يظن البعض أن الإسلام جاء ليبعد الناس البعض بيقول لك عمي وين في دينكم التحفيز للعمل هذا لأنك قرأت أشياء أو شيء ونسيت وتناسيت أشياء تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ترى ما تشاء وتغفل ما تشاء ألم تسمع أن الله جل جلاله في كتابه بين حال الأنبياء فقال: وقالوا، أي المشركين، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل كسب أن يكسب الرجل من كد يده. ثم بين عمل داود وعمل زكريا وعمل الأنبياء جميعا. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عندما دخل إلى المدينة وعرض عليه الأنصار المال فقال: أليس في مدينتكم سوق؟ قالوا: نعم، سوق بني قينقاع. قال: دلوني على السوق. ثم تاجر وبارك الله له في تجارته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 9 أعشار الربح من التجارة. كل هذا وغيره من الأدلة التي لا أريد أن نأخذ الوقت الأعظم والأكثر من الخطبة في ذكرها. ويقول لك البعض: إذا بدنا نتبع التعاليم الإسلامية نقعد بلا شغل وبلا عمل. لا أحبتي في الله، إنما ما نريده أن نقف وقفة منصفة بتجرد مع هذه الأحوال التي نراها. نزلت للسوق قليلة، ولكن قدر الله البارحة نزلت حتى أنهي موضوع خادم المسجد الإسلام الذي ذكرناه المرة الماضية، وجزى الله خير من قدم وأنفق حتى نخلص قسط الضمان. فمررت في السوق فرأيت عجب عجاب، أرى هذا قليلا وأسمع من البعض، ولكن حقيقة الأمر جد خطير. حتى جلست مع بعض من هم مسؤولون عن هذا الأمر، قالوا: الأمر لم يسبق له مثيل منذ سنوات طويلة، فلا ينبغي في مثل هذا الحال أن نمر على هذه الأحوال. مرور الكرام قطعا في ديننا سبب لهذا. ما الأسواق؟ وما مفهوم الأسواق في ديننا؟ وكيف تكون الأسواق سببا لدر الأرباح؟ وكيف قد تكون الأسواق إن لم يعمل بها كما يريد الله جل جلاله الملك سببا للبؤس والشقاء على الأمة؟ أولا أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى يعرفك أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام على طبيعة الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكن أول من يدخل السوق. هذه الإرشادات النبوية. لما يا رسول الله؟ لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، لأن السوق هو المكان الذي باض فيه الشيطان وفرخ. وقال في رواية أخرى: هذا المكان الذي نصب فيه الشيطان رايته. بالمعركة الجيش بينتقل من منطقة إلى أخرى ليشوف أفضل منطقة استراتيجية يهاجم فيها العدو فينصب فيها الراية. الشيطان تنقل بين كل الأماكن، ملأ إلا السوق، نصب الراية وقال لجيشه: هنا مكاننا، هذا المكان الذي نستقطب فيه هذا وتلك وهذه، وفلان بكذبة وفلان بغش وفلان بنفاق وفلان بتدليس وفلان بترك غض بصر وغير ذلك، هنا معركتنا الأساسية. فما في حدا يجي يقول أنتوا عم بتحذروا من الأسواق. لا لا لا، ما تقص الكلام. الأسواق رغب بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع الترغيب أعطاك إرشادات. قال لك: لا يكون همك الأكبر، لا يكون مقصدك الأسمى والأعلى. اعلم أن هذا حاجة، أنت مطلوب أن تنزل وممنوع عليك أن تترك الأسباب، ولكن إرشادات نبوية مهمة فاحفظها وامشي بها. وقال لك بعدما بين لك متى تنزل ومتى تخرج، علمك دعاء ذكرك فيه عند الدخول بالنية، فقال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حتى ما يميل قلبك لسبب ولا مؤسس ولا تجارة ولا شرك ولا وظيفة، هاي سبب امشوا في مناكبها، ولكن الرزق من وين؟ وكلوا من رزقه، هذا سبب وإليه النشور. فقال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، دعاء من أعظم الأدعية، والله لو أردنا أن نفصله بمعناه الرقراق لما وسعتنا خطبة واحدة. ولكن اعلم أن هذه نية، حتى تعلم بأي نية تدخل، حتى تعلم أنه لو جاءك الحرام فأنت ذكرت الله عند الدخول، بل ورغبك في ذلك وقال من قال هذا الدعاء فله 1000 حسنة، لمليون حسنة بدعاء، ومحيت عنه 1000 سيئة بدعاء. إذا دخلت السوق كتبت لك 1000000 حسنة ومحيت عنك 1000000 سيئة. ثم نبهك صلى الله عليه وسلم بماذا تعمل، فقال لك الحلال بين والحرام بين، بلا لك تبيع أشياء محرمة من مأكولات، من مشروبات، من ملابس، من محرمات، من أمور تؤذي الخلق والعباد. ولو أردنا أن نفصل، وهون بين قوسين يا إخواني، يمكن بسياق الخطبة أضرب لي كم مثل ولا أقصد بذلك أحد، والمش محافظون ومجهزون أنا جايكم هني بيطلعوا بالسليقة بالخطبة، فقد أضرب مثالا لمهنة أو لأخرى فلا يحزن مني أحد. فدير بالك على اللي أولا نزلت بالسوق لتعمل به، لأنه لو كانت تجارتك وشركتك ووظيفتك من أكبر الشركات والمؤسسات، بس هذا المدخول اللي عم يدخل على الجيب حرام، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فاحذر. ثم أمرك صلى الله عليه وسلم إن اخترت الحلال وابتعدت عن الشبه والحرام، فالآن قال لك صلى الله عليه وسلم احذر، فالدنيا غرارة، الدنيا جذابة، قد توقعك في الحرام. ما المطلوب مني؟ قال عليه الصلاة والسلام البيعان، والبيعان يعني البائع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرقا. اسمع القسم الثاني من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا، شايفين هو صدقا وبينا، هو بدون خطب لحالهم، فإن صدقاه وبيناه، صدقاء يعني ما كذب، هذه البضاعة فعلا مكتوب عليها صنع هذا البلد، ينصنع هذا البلد، وإذا مش صنع هذا البلد وأنا اشتريته وأعلم يا حبيبي هذه ليست صنع هذا البلد، فكيف يا مسكين يا مجنون كيف تقول هذا الكلام؟ لا لا، أنا متيقن أن الرزق لن يقل، بل بالعكس أستمطر البركة من الله عندما أبين. فإن صدقا وبيناه، اليوم قسم الثاني من الحديث، وإن كذبا وكتماه إلا من رحم الله. فإن صدقا وبيناه، ما عم ببيع حرام، خلصنا من نوع البيع الحرام، اللي عم ببيع حلال بس في شيء مغطى، في شيء عيب بالسيارة، في شيء عيب بالسلعة، خليني حقول دائما سلعة عشان ما أذكر لي شيء شغلة يزعل البعض منه، في شيء عيب بالسلعة مخفي الزبون ما بيعرفه. مش مطلوب اليوم منك من زبون تكون خبير بكل المصالح، مش مطلوب مني يكون دهان سيارات وكون ميكانيكي سيارات وكون نجار وكون حداد وكون حتى أعرف كيف تعامل مع الناس، لا، اليوم لازم تكون أنت مسبع الكرات وتعرف كل شيء حتى تنتبه لأي غلطة ممكن يغلط معك فيها أي أحد. قال عليه الصلاة والسلام فإن صدقاه، صادق، وبيناه، ناصح. اسمعوا الحديث يا أخوان، في الطبراني بسند صحيح، جرير بن عبد الله بعت خادم عنده يشتري له فرس، وبعت معه مال، راح عند البياع فقال بكم هذا الفرس، فقال له بسعر، فبقي ينزل بالسعر حتى وصل معه ل300 درهم، 300 درهم، فاشترى وجه هو والبائع عند جرير خادمه، يعني لازم يفرح، انت خادم مميز فهمان ذكي، جبت لي الفرس بسعر قليل، فقال له بكم اشتريته؟ فقال ب300. فنظر اليه قال انت الذي بعته؟ قال نعم. قال انا انصحك نصيحه؟ قال نعم. قال هذا ليس ب300، هذا ب500. مين عم ينصح؟ عم ينصح اللي اشتراه منه. قال رضيت ب500. قال وأزيدك على هذا؟ قال نعم. قال هذا يباع ب800. قال قبلت. فأعطاه زيادة على 300 500 درهم من فضة. ثم مشى، فحزن الخادم، قال: يا جرير، اشتريته لك 300، وفرت عليك 500، أعطيته زيادة. قال: يا هذا، إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى النصح لكل مسلم. نصيحة، بتكون زبون ولا بتكون بائع؟ أنصحك لأني لا أرى الرزق منك أصلا، أنت سبب. أنا بالعكس، إذا نصحتك أستمطر البركة، وإذا ما نصحتك وإن كذبا وكتما ما تقول له، ما تخبره، غطيها، اقلبها عشان ما يشوفها. قال صلى الله عليه وسلم: محقت بركة بيعهما، محقت البركة. لذلك الناظر للأسواق اليوم يعلم حقيقة الحرب بين الله على الأمة. كم طففت الناس أحبتي في الله، والله جل جلاله ذكرنا في أكثر من موضع في سورة قد يحفظها الأغلب إن لم يكن الجميع. قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويل. هي كلمة ويل لحالة مخيفة. لمن؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا هو يعلمها. مر عليه الصلاة والسلام على رجل يوزن لأحد فقال: زن وأرجح، كتر كتر في الميزان، مش هو إيه تعملون 190 جرام، كتر في الميزان، زن وأرجح. وبين لك قصة قوم بكاملهم كيف أهلكهم الله. هل تعلم لما أهلك الله مدياً؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أولا، ثم ثانيا، ماذا تريد منا؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان. كم مرة مرينا عليها، كم مرة ختمناها، وكم مرة قرأناها. لا تنقصوا المكيال والميزان وأوفوا الكيل والميزان. أوفي الناس حقهم، لا بالعدد ولا بالكمية ولا بالنوعية. دير بالك. في الصفحة الثانية عندما بين الله جل جلاله حالهم لأنهم طففوا الكيل والميزان، اسمع، قال الله جل جلاله: فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. اللي كانوا قله واللي هن بهذا الزمن قله، بتفوت على مكان معين زي ما قلنا لكم مش حنسمي أسماء، بقولوا لك فلان الوحيد اللي بعده صادق بهالمهنة، فلان الوحيد اللي تجد عنده أمانة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: حتى يصبح الناس ليس فيهم رجل أمين، وإن وجد يشار إليه بالبنان، فهنيئا له. هذا هو الغريب في هذا الزمان. قال الله: نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، اسمع، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وين المال اللي جمعتوه؟ أين المال الذي جمع من حرام كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. منظر الناس، حال الناس في هذا الزمان، وكأن الله قد ألقى عليهم صيحة أخذت أرزاقهم، لم تأخذ أرواحهم ولا أبدانهم، إنما أخذت أرزاقهم، فهم في محلاتهم ودكاكينهم جاثمين، ما في بيع وشراء، كأن لم يغنوا فيها. وين السنوات الماضية وازدهر الاقتصاد؟ كأن لم يغنوا فيها. نعم، هذه نتيجة الكذب والغش، وهو يظن أنه ممكن يربح بعض الليرات، بعض الأموال، لا يعلم أن العاقبة محق البركة. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا بتكون تاجر مع النبيين، يا تاجر في أسفل السافلين، نسأل الله العفو والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصادق الأمين مع النبيين، تجارتك بتوصلك إلى الله. التاجر الصادق الأمين، شوف أصعبهم، صادق لا يكذب وأمين. قال عليه الصلاة والسلام: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودخل عليه الصلاة والسلام مرة إلى السوق فقال: يا معشر التجار. كان دائما النبي ينزل جولات، وللي بيقولوا من وين الجولات جايبين على الأسواق، اسمع واقرأ، اسمع واقرأ سيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تقول في كلام الله ما لا تعلم به. يتجول دائما على أهل الأسواق، يأمرهم وينهاهم، يقول: يا معشر التجار. وقفوا كل: نعم يا رسول الله. قال: إن التجار يوم القيامة يبعثون فجارا. كلهم خافوا. قال: إلا من صدق وبين. بتصدق وبتبين تكون مع النبيين، وإن لم تصدق وتبين تبعث يوم القيامة مع الفجار. فجار يعني مع الزنات، يعني مع الكفرة، يعني مع شاربي الخمر. نعم، لأنك أكلت أموال الناس بغير حق. كم سمعنا من قصص عن غش وقع بين الناس. دخل عليه الصلاة والسلام السوق في جولة أخرى فنظر إلى رجل يبيع طعام، فأدخل يده في الطعام فوجد في أسفله بلل، يعني اللي من فوق غير اللي من تحت، ركزوا معي يا إخواني، اللي من فوق غير اللي من تحت، فمد يده فوجد بلل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته ماء السماء، يعني كانوا عم يبرر لحاله أنه أصابه شوية مي شتاء. قال: هلا جعلته أعلى الطعام حتى يراه الناس؟ كيف خبأت هذا على الناس؟ فسكت. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يقرر قاعدة عظيمة: من غشنا فليس منا، يخرج من دائرة الإيمان. من غش بكل المصالح والمهن. قاعد اليوم قبل الخطبة يا إخوان عم فكر شو أي مثال بدي أضربه، كل ما أتذكر مهنة فيها غش، كل المهن فيها غش، والصادقون فيها قلة. من غشنا فليس منا. الله أكبر، تحشر يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، وآخر شيء يوم القيامة لأنك غششت، فتحشر يوم القيامة بعيدا عن دائرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يصلح أسواقنا، وأن يجعلها كمساجدنا مليئة بالأمن والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما العلاج أحبتي في الله لمثل هذه الطامات؟ ما أريد من هذا الكلام أن نحبط المعنويات، الخطر عظيم وكبير ومنتشر، ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نغير. فرجل ذو همة يحيي الله به أمة، ورجل ذو صدق وأمانة يضرب به المثال، هو أعظم عند الله قد يكون من كثير من الخطب والدروس، لأن الدين دين عملي ثم نظري. تستطيع أن تغير بنفسك، تستطيع أن تجعل عملك أو مؤسستك أو مهنتك أو وظيفتك نموذجاً يقتدى ويحتذى به، يشار إليه بالبنان، يقال فلان صادق فلان أمين، فلان يخاف الله في بيعه وشرائه، اذهبوا إليه. وأنت تعلم غيرك وغيرك يعلم غيرك وهكذا. ثانيا أحبتي في الله، لابد أن نعيد النظر إلى الإيمان. ما الذي جعل الإنسان يقع في الغش والمعاصي؟ هو حب الدنيا بس، هو حب بعض القليل من المال، لأنه لم يقتنع فباع الباقي بالفاني. يا مسكين، من أجل بعض دولارات، زي ما بقول المثل، هو يا شيخ الحلال ما عم بضل، هو الحلال عم بروح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: سيأتي زمان على الناس لا يدري فيه المرء أخذ ماله من حلال أم من حرام. هو الحلال صرنا لا نستطيع أن نمسكه، فتأتي بالحرام، فكيف سيبقى الحرام؟ تخسر الآخرة، تخسر الدنيا والآخرة. وبتقول: يا شيخ ليش الأولاد طالعين بعقه؟ ليش الزوجة عندي مشاكل معها؟ ليش الحياة ما فيها بركة؟ والله فساد المعاملات هو سبب لفساد الإيمانيات وفساد العبادات وفساد المعاشرات وفساد الأخلاق. ما عم بخشع في الصلاة؟ شو عم تأكل؟ في مشاكل في البيت، ماذا تطعم أهل البيت؟ الأولاد عم بيعقوني، ماذا أطعمتهم؟ في ضنك، في كدر في حياتي، كيف عملك؟ دعائي لا يستجاب. قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تستجب دعوتك. فكله مربوط بالكسب. بتجي على المسجد ساعات، اللي بيجي دائما غير نهار الجمعة، أسأل الله يجعلنا جميعا كذلك. قديه بقاؤه في المسجد؟ 5 صلوات. لو كنت من أهل الصلوات 5 في المسجد. الوقت الأكثر خاف الخارج، في الأسواق. إذا انضبط هذا انضبطت حياتك، وإذا فسد هذا فسدت حياتك. ثالثا، دواء العي السؤال، دواء الجهل السؤال. وقف سيدنا ابن عمر بالسوق، فصار كل واحد يمر يقول: تعلم الحلال والحرام؟ ثم يقول بعدما يسأل: لا يدخل سوقنا إلا من تفقه في ديننا. سوق الصحابة وكأنه مدرسة شرعية، دين وأخلاق، وهذا سبب أصلا لنشر الإسلام والدين. مش بحاجة دعوة إلى الله يا أخواني بكلمات كثيرة. هل تعلمون أن الصين وما حولها من الدول، إندونيسيا وغيرها، كيف وصلها الإسلام؟ لا مشايخ ولا دكاترة ولا خطباء ولا علماء، مجموعة من التجار، ولكن صادقين أمناء، ما عندهم حسد. باع جاري ولا ما باع؟ إذا باع كيف أنا بدي بيع، وبدي بيع على بيعه، وبدي بخص ببضاعته. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بارك الله له في رزقه. أما هو باع وأنا ما بعت، وهو اشترى وأنا ما اشتريت، مرض الحسد الذي أكل القلوب في كثير من الأحيان. نسأل الله العفو والعافية. إذن لابد أن نرجع إلى ديننا، لابد أن نرفع مستوى إيماننا، لابد أن نتفقه ونسأل ونتعلم، حتى نخرج من كل شبهة قليلة أم كثيرة قد توقعنا في الحرام. نسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح بيعنا وشراءنا وأموالنا وعباداتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته. اللهم ولا خارجا في سبيلك لتربية نفسه وتزكيتها وتبليغ دينك، إلا وفقته وأيدته، ولا مجاهدا في سبيلك للذب عن أعراض المسلمين إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أسواقنا، اللهم وفقنا للتقوى في بيعنا وشرائنا، اللهم وفقنا للصدق والأمانة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغش والكذب والنفاق يا ذا الجلال والإكرام. طهر أموالنا وطهر طعامنا وشرابنا، وارزقنا التقوى في حياتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.